إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا يدور حول هذه الأبيات التي ذكرها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في سلم الوصول، من قوله: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان: أي من يفهم إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض القواعد المتعلقة بأسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذروا يعني اتركوا. الذين يلحدون في أسمائه أي يميلون بها عن الحق الواجب فيها من جهة الشرع. فالإلحاد هو العدول والميل والانحراف، مأخوذ من اللحد في القبر لانحرافه. والإلحاد في أسماء الله يكون على أقسام، فمنه إلحاد المشركين، وهو تسميتهم أوثانهم بأسماء الله تبارك وتعالى، يشتقون أسماء أوثانهم من أسماء الله عز وجل، فيسمون منات من المنان، والعزة من العزيز، واللات من الله. وهذا من الإلحاد في أسماء الله. قال ابن عباس ومجاهد تلميذه في قول الله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قالوا: هم المشركون، عدلوا بأسماء الله عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله، والعزة من العزيز، ومنات من المنان. إذن هذا إلحاد المشركين في أسماء الله تبارك وتعالى. ومن الإلحاد كذلك إلحاد الممثلة، الذين يسمون بعض خلق الله تبارك وتعالى بأسماء الله عز وجل، ويصفونه بصفاته سبحانه وتعالى، ويشبهونه بخلقه، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فكأن هؤلاء المشبهة يعبدون صنما، فيجعلون صفات الباري كصفات المخلوق، وهذا أمر نفاه الله عز وجل عن نفسه، قال: ليس كمثله شيء، وقال: هل تعلم له سميا، وقال: ولم يكن له كفوا أحد. وهناك إلحاد المعطلة النفاة، ومن هؤلاء من يثبت الأسماء دون الصفات كالمعتزلة، ومنهم من يثبت بعض الصفات كأغلب المتكلمين الأشاعرة والماتريدية والكلابية، ومنهم من ينفي الأسماء والصفات، وهؤلاء هم غلاة الجهمية، وهؤلاء يعبدون عدما، يعبدون عدما. فهذا كله من الإلحاد في أسماء الله وصفاته سبحانه سبحانه وتعالى. قال أسمائه الحسنى صفاته العلى. هل لله عز وجل صفات؟ هل لله صفة؟ ما الدليل على أن الله عز وجل له صفة؟ الدليل على أن لله أسماء قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. ربنا تبارك وتعالى نص في كتابه على أن له أسماء. لا أريد منك أن تقول نعم له أسماء الرحمن الرحيم، لا. هل لله أسماء؟ هل ذكر الله عز وجل أن له أسماء؟ أن هناك ألفاظا تسمى أسماء الله؟ نعم. ما الدليل على ذلك؟ ولله الأسماء الحسنى. طب هل لله عز وجل صفات نعود تسمى صفات؟ نعم. ما الدليل على ذلك؟ ها الصحابي لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تفعل ذلك في صلاتك، الذي كان يكرر سورة الإخلاص في صلاته، ماذا قال؟ قال لأنها صفة الرحمن. قال لأنها صفة الرحمن. وفي آخر سورة الصفات ماذا قال ربنا تبارك وتعالى؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فنزه ربنا تبارك وتعالى نفسه عن صفات النقص التي جعلها المشركون لله تبارك وتعالى، ومن ذلك قولهم الملائكة بنات الله. فالله عز وجل له صفات، له صفات. أخبر بذلك عن نفسه، وأخبر بذلك عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات صفات مثلى، صفات مثلى، يعني لا شبه لها ولا مثيل لها، تليق بالله تبارك وتعالى، هي من صفات الكمال في حقه سبحانه وتعالى. وهذه الصفات لها تقسيمات عدة، فمنها صفات ثبوتية وصفات منفية. منها صفات ثبوتية أي ثابتة، وصفات منفية. فالصفات الثبوتية هي ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وباب الصفات كباب الأسماء باب توقيفي، أي موقوف على الخبر، على الكتاب والسنة. فالصفات الثبوتية يراد بها ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، كصفات السمع، بصر، قدرة، الكلام، العلم، الإرادة، إلى غير ذلك من الصفات. واضح؟ والقسم الثاني وهو الصفات المنفية، الصفات المنفية، وهي التي نفاها الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها صفات نقص، والله منزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى، كالسنة والنوم والموت والنسيان والظلم والصاحبة والولد وغير ذلك من الصفات. والمقصود من هذه الصفات، ها ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، كيف يتحقق الإيمان بالصفات المنفية؟ إثبات كمال الضد، إثبات كمال. فإذا نفى الله عز وجل عن نفسه الموت وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالمراد هنا إثبات كمال الحياة، السنة والنوم إثبات كمال القيومية، الظلم إثبات كمال العدل، وهكذا. هذا هو الواجب في الصفات المنفية، الواجب في الصفات المنفية. وهذا الباب كما قلنا باب توقيفي، فلا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، ولا ننفي عنه إلا ما نفاه عن فالنفي والإثبات مرده إلى الدليل، مرده إلى الدليل. يعني هل الله عز وجل يسمع؟ نعم يسمع، إن الله كان سميعا بصيرا. طيب هل نثبت له صفة الأذن؟ لا نثبت له صفة الأذن. لماذا؟ مع أن الأذن دي آلة السمع عندنا، لكن الله عز وجل لم يثبت ذلك لنفسه سبحانه وتعالى، فيقتصر في هذا الباب على ما ورد في الكتاب والسنة في النفي والإثبات. واضح؟ إلا إذا كان المنفي نقصا محضا لا كمال فيه مطلقا، لا كمال فيه مطلقا، كالغدر والخيانة وغير ذلك من الصفات. واضح؟ إذن هذا هو التقسيم الأول، أن الصفات تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات منفية. بعضهم يسميها بالصفات السلبية، صفات سلبية. وأنا رأيت بعضهم في رسالة دكتوراه عن تسبيح الله تبارك وتعالى، رسالة كلها عن تسبيح الله سبحانه وتعالى، فذكر اعتراض بعضهم على تسمية الصفات المنفية بالسلبية، لأن السلب في معنى الانتزاع، السلب في معنى الانتزاع، فقال الأفضل أن نسميها بالصفات المنفية. طيب، وكذلك الصفات منها ما هو ذاتي ومنها ما هو فعلي. عندنا صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها، لا تنفك عن ذاته، لا تنفك عن ذاته، وهي من كماله سبحانه وتعالى، من كمال الإله. وهذه قسمان، الصفات الذاتية قسمان: صفات معنوية يعني ترجع إلى المعنى، كصفة الحياة والعلم والقدرة والإرادة والعزة، وصفات خبرية. صفات خبرية لماذا سميت بذلك؟ لأن مردها إلى الخبر لا نستطيع أن نصل إليها بعقولنا. يعني عندنا صفات نستطيع أن نثبتها بالشرع والعقل، كصفة الحياة، في إله مش حي، صفة العلم، صفة القدرة، صفة الإرادة، صفة السمع، صفة البصر، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. واضح؟ العقل ينفي وجود إله لا يسمع ولا يبصر. واضح؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، في إله لا يتكلم؟ إذن هذه الصفات نستطيع أن نثبتها بماذا؟ بالشرع، وندلل على ذلك بالعقل أيضا. لكن في صفات خبرية يعني مقصورة على الخبر فقط، لو لم يرد الخبر بها لا نستطيع أن نثبتها، كصفة الاستواء وكصفة اليدين وكصفة العينين وكصفة القدم. واضح؟ والأنامل والأصابع، هذه الصفات تسمى بالصفات الخبرية، والتي هي بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، بالنسبة لنا كمخلوقين أبعاد وأجزاء، فهذه تسمى بالصفات الخبرية. إذن عندنا القسم الأول الصفات الذاتية. ما معنى الصفات الذاتية شيخ عادل؟ ما معنى الصفات الذاتية؟ صفات ذاتية، صفات ذاتية خاصة بذات الله، لا، ها، لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى، يعني لا ترجع لإرادته ومشيئته ولوجود أسباب معينة كالغضب والفرح وغير ذلك، لأن هذه صفات فعلية. واضح؟ فالقسم الأول الصفات الذاتية، القسم الثاني الصفات الفعلية التي هي من فعل الله تبارك وتعالى. والفعل يتضمن ماذا؟ يتضمن حدثا لوصفة وزمنا. واضح؟ وهي التي تتعلق بمشيئته. هذه الصفات تتعلق بمشيئته، يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. وهذه الصفات الفعلية قد يكون لها سبب معلوم، وقد لا يكون لها سبب معلوم. السبب المعلوم كالرضا والفرح والغضب، لله أفرح بتوبة عبده. إذن لماذا يفرح ربنا تبارك وتعالى؟ ها، لأن عبده تاب. طيب، كذلك الرضا والغضب، قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فهنا عندنا سبب. وهناك صفات فعلية ليس لها سبب معلوم بالنسبة لنا، كالنزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر واضح، والله عز وجل يجيب عباده من فوق عرشه سبحانه وتعالى، قادر على ذلك. وهناك صفات ذاتية فعلية. كيف تكون ذاتية فعلية؟ ها، ارجع إلى الحد. ذاتية باعتبار أنها لا تنفك عن ذات الله أبدا، لأنها من صفات كمال الإله. وفعلية، ها، لأنها تتعلق بمشيئة الله وبوجود سبب ذلك، كصفة الكلام، قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. واضح؟ والكلام من صفات ذاته سبحانه وتعالى. ومع ذلك إذا أراد خلق شيء وإيجاد شيء، إذا أراد يعني إذا شاء، الإرادة هنا تعني المشيئة، الإرادة الكونية، قال له كن فكان. إذن هناك من الصفات ما هو ذاتي فعلي، واضح؟ كصفة الخلق، صفة الكلام، واضح؟ فهذه بعض القواعد التي تتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. وقلنا الأصل عند أهل السنة والجماعة هو الصفات الثبوتية، التفصيل في هذه الصفات والإجمال في الصفات المنفية، ومن خالف ذلك كان من أهل التعطيل، يعني من جعل النفي أصلا كان من أهل التعطيل ولم يكن من أهل السنة والجماعة في هذا الباب. نعم، تتعلق بسبب. وقد يكون لها سبب معلوم بالنسبة لنا. وقد يكون لها سبب ولكنه غير معلوم. معنى أقول قد الاثنين بمعنى واحد. قد لا يكون لها سبب معلوم بالنسبة لنا. واضح؟ نقول ليس لها سبب معلوم بالنسبة لنا سبحانه. يعني قد يكون لها سبب، لكن هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن لم يطلعنا على هذا، السبب. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله وهو يسرد لنا بعض أسماء الله سبحانه وتعالى. قلنا والأصل في هذا الباب أنه باب توقيفي، ولذا الذي يسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه، هذا قال على الله ما لم يقل عن نفسه، وقال على الله بغير علم. قال وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ المصور. وأنه الرب، فالرب من أسماء الله تبارك وتعالى، الرب من أسماء الله، وهذا ثابت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل السنة والجماعة. الحمد لله رب العالمين. وجاء في الحديث فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فجاء الاسم مطلقا عظموا فيه الرب، ومقيدا رب العالمين. واضح؟ ومعناه أن الله عز وجل هو رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى وخالقه ومدبر أمره. وكلمة الرب مأخوذة من الفعل ربّبت الشيء، أربه ربا وربابة إذا أصلحته، كما قال الزجاجي. فالرب فيه معنى التربية، فالله عز وجل هو الذي يربي عباده بنعمه الحسية والمعنوية. وأعظم النعم النعم المعنوية، ومن ذلك إنزال الكتب وإرسال الرسل، وهذا من كمال ربوبيته سبحانه وتعالى. فهو المالك السيد المطاع المصلح الذي يتصرف في خلقه كيف يشاء. وكثيرا ما يستدل الله تبارك وتعالى على ألوهيته بربوبيته لخلقه، فإن كان هو الرب الذي أصلح عباده وقام على تربيتهم بنعم الحسية والمعنوية، فمن ثم هو الذي يستحق العبادة دون من سوى. والآيات في ذلك كثيرة جدا يحفظها طلبة العلم من أهل السنة والجماعة. وأول ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا نعبد الله الذي خلقكم؟ هذا من أثار الربوبية ومن أفعال الربوبية، لأن الربوبية تعني إفراد الله عز وجل بفعاله في خلقه: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. والجعل هذا من أثار الربوبية، والسماء بناء، وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا. طيب الربوبية دي تقتضي ماذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. واضح؟ فمن أسمائه سبحانه وتعالى الرب، ولا يطلق على غيره إلا مقيدا، فيقال رب الدار ورب المنزل. واضح؟ وأما الإطلاق فلا يجوز إلا في حق الله تبارك وتعالى، لا يجوز إلا في حق الله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم أطعم ربك، لأن الرب في لغة العرب تعني السيد، فقال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي ومولاي. فلا يجوز إطلاقه في حق غير الله تبارك وتعالى إلا مقيدا. قال: وأنه الرب الجليل الأكبر. وأنه الرب الجليل الأكبر، الجليل من الإخبار عن الله تبارك وتعالى، لكن ليس من أسمائه الحسنى، ليس من أسمائه الحسنى، فليس من أسماء الله عز وجل الجليل، وإنما هو ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام. فمن أوصافه الثابتة له سبحانه وتعالى الذاتية أنه ذو الجلال والإكرام. ما معنى ذو الجلال والإكرام؟ يعني صاحب الجلال. وما المراد بالجلال؟ العظمة، الجلال العظمة. فالاسم الصحيح الثابت في حق الله أنه العظيم، وليس أنه الجليل، لكن ثبت أنه ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فذو الجلال هذه تشير إلى صفات الكمال، تشير إلى صفات الجلال كالقهر والقوة والعظمة. واضح؟ هذه تسمى بصفات الجلال. والإكرام تشير إلى صفات الجمال، تشير إلى صفات الجمال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، مش ألظوا، لا، ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ما معنى ألظوا؟ يعني أكثروا من سؤال الله تبارك وتعالى بها، لأنها جمعت بين صفتي الجلال والجمال، ففيها إجابة الدعاء. وقد دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تبارك: اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأما الجليل فليس من أسماء الله الحسنى. طيب، قال الأكبر، ولا يجوز التسمية به، يعني عبد الجليل هذا لا يجوز، واضح؟ تعبيد له لا يجوز. قال الأكبر، الأكبر أي أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، الله عز وجل أكبر من كل شيء. ونحن نقول في الصلاة الله أكبر، نقول الله أكبر، والله عز وجل كذلك هو الكبير، من أسمائه أنه الكبير، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأن الله هو العلي الكبير. فهذه صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، والكبير يعني العظيم الذي فاقت عظمته وفاق كبرياؤه كل شيء، فلا شيء أعظم منه سبحانه وتعالى. قال ابن جرير الكبير يعني العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء أعظم منه سبحانه وتعالى، فكل ما دونه صغير. قال الخالق، الخالق من أسماء الله سبحانه وتعالى، دل على ذلك قول الله عز وجل هو الله الخالق البارئ المصور، الخالق البارئ المصور. وقال فتبارك الله أحسن الخالقين، وقال إن ربك هو الخلاق العليم، والخلاق أبلغ من الخالق، صيغة المبالغة تكون أبلغ في المعنى من اسم الفاعل، واضح؟ فعندنا عالم وعلام وعليم، واضح؟ عندنا كذلك خالق وخلاق، أيهما أبلغ؟ الخلاق، الخلاق، تدل على التمكن في هذه الصفة، صيغ المبالغة. وقال بلى وهو الخلاق العليم. طب الخلق صفة ذات أم صفة فعل بالنسبة لله تبارك وتعالى؟ ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار اتصاف الله عز وجل بها أزلا وأبدا، وفعلية أن الله متعلقة بالمشيئة، لأن ذلك يتعلق بالمشيئة، واضح؟ ولذا عندنا مراتب القدر أربعة، وهي العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. فالخلق يكون بناء على إرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى، وهو كذلك صفة ذات بالنسبة له. قال ابن تيمية رحمه الله وأما قولنا هو موصوف في الأزل بالصفات الفعلية من الخلق والكرم والمغفرة، فهذا إخبار على عن أن وصفه بذلك متقدم، فهو خالق قبل أن يخلق، لأن أولية الله عز وجل أولية ذات وصفات، كما أن آخريته أو آخرته سبحانه وتعالى آخرية ذات وصفات. أحيانا الحروف تستعجم، واضح؟ لا تستطيع أن تنطقها. طيب، فالله عز وجل أول بصفاته، وهو آخر كذلك بصفاته سبحانه وتعالى، فهو خالق قبل أن يخلق، ورازق قبل أن يرزق سبحانه وتعالى. فالخلق صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، وهو كذلك صفة فعل ترجع إلى مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. طيب، وما المراد بالخلق في كلام العرب؟ يراد به الإنشاء، يراد به الإنشاء على غير مثال سابق، ويراد به كذلك التقدير، يراد به التقدير، لأن عندنا الآية جمعت بين أسماء ثلاثة، لابد أن تعرف الفرق بينها، هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق، ما معنى الخالق؟ تقول الخالق الذي يخلق. طب البارئ؟ تقول الذي يخلق. المصور الذي يخلق. لا، في فرق. إذا اجتمعت هذه الثلاثة اختلفت وافترقت من جهة المعنى، واضح؟ فإذا اجتمعت كان الخلق بمعنى التقدير، كان الخلق بمعنى، ثم يأتي البر ثم يأتي التصوير، ثم يأتي البر ثم يأتي التصوير، فالخلق يكون بمعنى التقدير. يقال خلق الأديم، الأديم اللي هو الجلد، خلق الأديم يخلقه خلقا أي قدره لما يريد قبل القطع وقاسه. فهذا من معنى الخلق. ومن ذلك قول الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. لأنت تفري ما خلقت، يعني أنت إذا قدرت أمرا، ماشي، ما خلقت يعني قدرته، أنت إذا قدرت أمرا قطعته وأمضيته، هذا معنى تفري، واضح؟ وبعض القوم يخلق، ما معنى يخلق؟ يعني يقدر. ثم لا يفري يعني لا يمضي على ما عزم عليه وما قدره. فالخلق إذا اجتمعت مع البرء والتصوير تكون بمعنى ماذا؟ التقدير، بمعنى التقدير، واضح؟ طيب، فالله عز وجل هو الخالق، لا خالق غيره سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء. طيب إذا أفرد الخلق وحده دخل فيه البرء والتصوير. الله خالق كل شيء يعني هو بارئه ومصوره سبحانه وتعالى، فخلق وبرأ وصور. لكن إذا اجتمعت هذه الثلاثة كانت على هذا الترتيب: تقدير، بر، تصوير، جعل كل مخلوق على صورة معينة سبحانه وتعالى. فهذا الترتيب الذي جاء في هذه الآية لم يأتي هكذا جزافا، وإنما على حسب هذه المراحل. قال: الخالق البارئ، فمن أسمائه البارئ، وبعضهم يسيله يقول الباري، عبد الباري، هو الله الخالق البارئ. وقال: فتوبوا إلى بارئكم، توبوا إلى بارئكم سبحانه وتعالى. والبارئ هو الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته، قدر ثم أوجدهم سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: الخلق هو التقدير، والبرء هو الفري وهو التنفيذ، وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، يعني أخرجه من العدم إلى الوجود، بعد أن كان مقدرا صار موجودا. فالبارئ كذلك إذا أفرد دخل فيه الخلق والتصوير، دخل فيه الخلق والتصوير. وهذا يعني أن هذه الأسماء الثلاثة إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت فيه هذه المعاني التي ذكرناها. هو الخالق البارئ المصور. قال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. ووصف نفسه بقوله: يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعني يجعل كل واحد منكم على صورة معينة، يعني ذكر، أنثى، أحمر، أبيض، أسود. وقال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. انظر، قال خلقناكم ثم صورناكم، فالتصوير يأتي تبعا، التصوير يأتي تبعا. قال الخطابي: المصور، مصور من أسماء الله وليس من أسماء الله، يعني يجوز أن نسمي عبد المصور؟ نعم. المصور هو الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، ولذا قال: وصوركم فأحسن صوركم. إذن عرفنا الفرق بين هذه الثلاثة. ثم قال: باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. باري البرايا، عرفنا معنى باري البرايا يعني خالق الخلق سبحانه وتعالى، منشئ الخلائق يعني هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى، مبدعهم. والمبدع ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، المبدع ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما الذي يجوز الإخبار به عن الله سبحانه وتعالى، وأما التسمية فلا تجوز. وأما الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى فهو قوله: بديع السماوات والأرض، جاء مضافا وليس مطلقا، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وما معنى بديع السماوات والأرض؟ يعني خلقهم على غير مثال سابق، لم تكن هناك سماوات ولا أرض سابقة، قاس الله عز وجل عليها خلق السماوات والأرض، هذا معنى خلقهم على غير مثال سابق. لماذا؟ لأنه بديع أي مبدع السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قال مبدعهم يعني مبدع الخلق بلا مثال سابق، وهذا يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى، أنه لم يحتج في ذلك إلى مثال سابق ليقيس عليه، واضح؟ بخلاف الخلق، أنت عشان تكون مهندس وتنشئ بيتا تنظر إلى ما يشبهه وتتعلم ذلك وتلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه وتقيس هذا على هذا، واضح؟ وأما الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى يخلق على غير مثال، على غير مثال سابق. حتى هؤلاء الذين أرادوا أن يستنسخوا بعض المخلوقات ماذا صنعوا؟ قاسوا على أمثلة سابقة، أرادوا أن يضاهوا الخالق سبحانه وتعالى، فكبتهم الله عز وجل وأظهر عوارهم، ولن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لأن الذي يقدر على ذلك وحده هو الله الخالق البارئ المصور بديع الخلائق سبحانه وتعالى ومبدعهم. قال الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، اسمان عظيمان من أسماء الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، ليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ابن القيم رحمه الله له كلام طيب يبين فيه أن هذه الأسماء الأربعة تضمنت إحاطة الله عز وجل بخلقه، الإحاطة الزمانية والمكانية، فالله عز وجل محيط بخلقه بصفاته سبحانه وتعالى، فهو الأول قبل كل شيء سبحانه وتعالى. ولذا جاء في حديث عمران بن حصين ها اقبلوا البشرى يا آل تميم، قال إيه؟ كان الله ولم يكن شيء قبله، هذا هو اللفظ الصحيح، لأن بعض الألفاظ جاءت ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره. ابن تيمية يقول الحديث يفسر بعضه بعضا. طيب عندنا حديث مسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، إذن اللفظ الثابت الصحيح كان الله ولم يكن شيء قبله. شيخ الإسلام يقول لأن قال إن الحديث قيل مرة واحدة لبني تميم لم يكرره النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي لفظة واحدة، فاللفظة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بحروفها هي ولم يكن شيء قبله، أما معه أو غيره فهذه إنما ذكرت بالمعنى، هذه ذكرت بالمعنى. فهو الأول قبل كل شيء وهو الآخر بعد كل شيء سبحانه وتعالى، واضح؟ فهذه تتضمن الإحاطة ماذا؟ الزمنية، الإحاطة الزمنية. طيب وهو الظاهر فوق كل شيء وهو الباطن دون كل شيء، لا يعزب شيء عن علمه سبحانه وتعالى وعن بطونه كما يقول سلفنا الصالح، فهذه تضمنت الإحاطة المكانية منه سبحانه وتعالى. قال فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، وهي إحاطتان، إحاطتان زمانية ومكانية، فإحاطة أوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل سابق انتهى إلى أوليته، واضح؟ كل سابق انتهى إلى أوليته، يعني هذا مخلوق، المخلوق هذا من مخلوق من مخلوق من مخلوق يسبقه مخلوق إلى أن ينتهي إلى خالق غير مخلوق سبحانه وتعالى، واضح؟ قال فكل سابق انتهى إلى أوليته وكل آخر انتهى إلى آخريته، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهرية وباطنية بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله فوقه، وما من باطن إلا والله دونه، وما من أول إلا والله قبله، وما من آخر إلا والله بعده. فالأول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه، والظاهر علوه وعظمته، والباطن قربه ودنوه من خلقه، فسبق كل شيء بأوليته، وبقي بعد كل شيء بآخريته، وعلى على كل شيء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته، والآخر في أوليته، والظاهر في بطونه، والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. كلام يرقق القلوب ويزداد إيمان العبد به، كلام لم يخرج عن كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين هذا من كلام المتكلمين وفلسفاتهم التي لا تزداد القلوب بها إلا قسوة وبعدا عن الله تبارك وتعالى؟ قال الأول المبدي، يعني الذي يبدأ الخلق ثم يعيده سبحانه وتعالى، وهذا من الإخبار عن الله عز وجل. قال بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. والباقي ليس من أسماء الله، الباقي ليس من أسماء الله، يعني عبد الباقي هذا تعبيد لغير اسم الله الوارد في الكتاب والسنة، لكن هذا يجوز الإخبار به عن الله تبارك وتعالى. كل من سواه فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. الأحد الفرد القدير الأزلي، الأحد من أسماء الله سبحانه وتعالى، قل هو الله أحد، واضح. وكذلك الواحد من أسمائه سبحانه وتعالى، وإلهكم إله واحد، لا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم، إنما هو إله واحد. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد الواحد القهار؟ فمن أسمائه الأحد، ومن أسمائه الواحد سبحانه وتعالى، فهو واحد في ذاته وصفاته وفعاله. واحد في ذاته لا مثيل له، وفي صفاته لا شبيه له، وفي فعاله لا شريك له سبحانه وتعالى. هل تعلم له سميا؟ فينفرد ربنا تبارك وتعالى في هذه الأسماء. الأحد الفرد، الفرد ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لم يدل على ذلك لا كتاب ولا سنة، لكنه في معنى الواحد، في معنى الواحد يخبر به عن الله تبارك وتعالى. قال الفرد القدير المقتدر. القدير والقادر والمقتدر من أسماء الله، القدير والقادر والمقتدر من أسماء الله، واضح أيها أبلغ؟ القدير والمقتدر هذا أبلغ من اسم الله القادر، هذا أبلغ في الدلالة على معنى القدرة، واضح. قال الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وقال تبارك وتعالى إن الله على كل شيء قدير، وقال وكان الله على كل شيء مقتدرا. فهذه الأسماء تتضمن صفة القدرة، صفة القدرة. طيب صفة القدرة صفة أدلية ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية، لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى دائما وأبدا. فالله عز وجل موصوف بالقدرة سبحانه وتعالى، وهو قادر على كل شيء، قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. قال القدير الأزلي، هل الأزلي من الأسماء؟ طيب الأولى منها، الأول، الأولى منها الأول. طيب الصمد البر المهيمن العلي، آخر بيت معنا، الصمد من أسماء الله تبارك وتعالى، اسم ثابت، قل هو الله أحد، الله الصمد، يعني السيد المطاع، السيد المطاع الذي لا يقضى أمر دونه، ومعناه صمد فعل بمعنى مفعول، يعني مصمود إليه سبحانه وتعالى، أي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فلا تطلب حوائجها إلا من الله. والله لو عرف عباد القبور ومعظم الأولياء فوق قدرهم معنى هذا الاسم لما تضرعوا ولجأوا إلا لله تبارك وتعالى، لأن الصمد يعني الغني الحميد الذي لا يصمد ولا يلجأ إلا إليه سبحانه وتعالى. والصمد في لغة العرب يعني الذي لا جوف له، الذي لا جوف له، وهذا يعني أنه لا يحتاج إلى شيء من خلقه، لا إلى ولد ولا صاحبة، ولذا قال بعد الصمد لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. وقد فسره ابن عباس رضي الله عنه تفسيرا جامعا تجدونه في كتب التفسير، يعني قال الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، الرحيم الذي كمل في رحمته، الحليم الذي كمل في حلمه سبحانه وتعالى إلى آخر ذلك. فكأن الصفات كلها تدخل تحت هذا الاسم العظيم، اسم الصمد. ويجوز أن نعبد أولادنا له، عبد الصمد، واضح؟ هذا اسم طيب جدا، عبد الصمد من الأسماء العظيمة. قال الصمد البر من أسماء الله تبارك وتعالى، البر، قال ليس البر، لا الآية قال إن كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر. ما معنى البر؟ البر هذا يتضمن صفة جمال، البر يعني اللطيف بعباده الذي يحسن إليهم ويصلح أحوالهم سبحانه وتعالى. عم بره جميع خلقه، وهو في معنى الرفيق، في معنى الرفيق. قال المهيمن، والمهيمن كذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى، قال المؤمن المهيمن، المؤمن المهيمن. قالوا معنى المهيمن أي الشهيد، المهيمن من الفعل هيمن، فهو مهيمن سبحانه وتعالى، يعني لا يخفى عليه شيء من فعل عباده، ففيه صفة جلال، لأن الهيمنة والحفظ والارتقاب فيها معنى المراقبة، فيها معنى المراقبة، فهو في معنى إن الله على كل شيء شهيد، إن الله على كل شيء شهيد، وهذا يقتضي من العبد أن يراقب ربه تبارك وتعالى أنه لا تخفى عليه خافية. ثم قال العلي، وهذا الاسم فيه كلام كثير على أنواع العلو والمثبت منها وما ينكره المعطلة، ولذا نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.